أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مزاحا إلى عدد الآيتين على عهد السكوت الدنيا لعدد حساسه بالواجب. كان الكلام في الأحاديث الثلاثة التي بطلها قاعدة عن الميسور لا تسقط بالمعصوم، بعدما يذكر المسلم هذه الأحاديث يناقش دلالة الأحاديث. تقدم أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، الاستطاعة إنما تكون بحسب الأفراد والمصادر لا بحسب الأحزاب. ليس معنى الحديث فأتوا به ما استطعتم من الأحزاب، كي يدل الحديث على ما هو المطلوب في المقام. هو المطلوب في المقام هو الواجب، الواجب هو الأحزاب التي استطاع المكلف الاتيان بها، بل بقليلة شاه نزول ومورد الحدث أن المراق والأفراد فأتوا به ما استطعتم من الأفراد. فهذا الحديث أجنبي عن محل الكلام، ونفس هذا الإشكال يرد في الحديث الثاني والثالث. الحديث الثاني الميسور لا يسقط بالمعصوم، أي الميسور من الأفراد لا يسقط بالمعصوم من الأفراد. ليس معنى الحديث الميسور من الأحزاب لا يسقط بالمعصوم من الأحزاب كي يدل على وجوب الباقي من الأذى بعد تعذر بعض الأذى والشرائع. وكذلك الحديث الثالث ما لا يدرك كله لا يترك كله، أي ما لا يدرك من الأفراد كله لا يترك كله الأفراد، بل يأتي المكلف ما يدرك من الأفراد. ليس المراد من هذا الحديث ما لا يدرك كله من الأجزاء لا يدرك كله، بل يأتي ما تيسر من الأجزاء. هذا هو المناقشة من المسنين على جميع هذه الأحاديث. هذا مضافا إلى عدم دلالته، هذا إشكال ثاني على دلالة الحديث الثاني على ما هو المطلوب. الميسور لا يسقط بالمعصوم، الميسور سواء كان واجبا او مستحبا لا يسقط، فلا يدل على وجوب الباقي بالمئة، بل يدل على الأعم من وجوب الباقي واستحباب الباقي، وهذا ليس مطلوبا في المقام، والمطلوب هو وجوب الباقي. فهذا الحديث أيضا دلالته على وجوب الباقي غير التام. نعم، في هذا الحديث احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الميسور هذان الاحتمالان في الحديث الثالث، لا في هذا الحديث، الحديث الثالث: ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله، إذن أعم من المستحب والواجب. ما لا يدرك كله سواء كان واجبا أو مستحبا لا يترك كله، سواء كان واجبا أو مستحبا. فلا يدل هذا الحديث على وجوب ما يدرك مثلا، بل الماء الموصول يعم الوجوب والاستحباب، وهذا خارج عن محل الكلام. محل الكلام هو اللزوم الباقي واستحباب ووجوب الباقي، لن أعم من الوجوب والاستحباب، إلا أن يراد من الحديثين أن ما لا يسقط من العمل بحسب حكمه سواء كان وجوبا أو استحبابا لا يسقط الميسور من حيث الحكم سواء كان وجوبا أو استحبابا. هذا مضاف إلى عدم دلالة الحديث الثاني على عدم السقوط لزوما، بل أعم عدم السقوط من النذور ومن الاستحباب والنذر، لعدم اختصاصه، أي لعدم اختصاص حديث الثاني الميسور لا يسقط بالمعصوم بالواجب، بل يشمل الاستحباب أيضا، ولا مجال معه، أي لا مجال مع عدم الاختصاص لتوهمه، لتوهم دلالته، أي دلالة حديث الثاني على أنه بنحو النذور، والمقصود في المقام هو النذور الباقي، والحديث الثاني لا يدل على نذور الباقي، إلا أن يكون المراد عدم السقوط، أي عدم السقوط الميسور بما له من الحكم سواء كان حكمه وجوبا أو نذرا. لا يسقط الميسور بما له من الحكم بسبب سقوطه، بسبب سقوط الحكم عن المعصوم، بأن يكون قضية الميسور تنال عن سقوط الميسور بحكمه، حيث أن الزائد من مثله هو الزائد، عدم السقوط تنشكر. إذ كثير من الروايات فيها نفي الموضوع، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، لا يسقط الميسور، الميسور هو الموضوع، أي لا يسقط حكم الميسور، معنى نفي الزائد ونفي الميسور، ولكن نفي الفعل الحكم، لا يسقط حكم الميسور وجوبا كان او استحبابا، كما في قاعدة لا ضرر، لا ضرر في الاسلام، نفي الموضوع، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، الضرر موجود ولكن لا ضرر، اي لا حكم ضرري في الاسلام، والا نفس الضرر يكون موجودا في الاسلام. فكما في قاعدة لا ضرر هو نفي الموضوع، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، هنا أيضا في قاعدة الميسور ثبوت الموضوع، ثبوت الميسور، حكم الميسور من الوجوب والاستحقاق بلسان نفس الموضوع وهو الميسور، كما أن الزائد بمثل لا ضرر ولا ضرار هو نفي ما له من تكليف، من حكم تكليفي أو وزعي بلسان نفي الموضوع، لا أنها عبارة، لا أنها عبارة عن عدم السقوط، لا أن قاعدة الميسور معناه عدم السقوط الميسور بنفسه وبقائه على عهدة المكلف، كي يكون ظاهرا في وجوب الباقي، كي لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبات على وجه، على هذا الوجه، على اختصاصه بالوجوب، أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على وجه آخر، على وجه شمول هذا الحديث في المستحبات، فافهم لعله إشارة إلى أن هذه القاعدة تشمل المستحبات كما تشمل الواجبات، فقاعدة الميسور لا تختص بالواجبات فقط كما هو المستفاد من بعض الروايات، بل المستحبات أيضا يستحب الاتيان بها قضاؤها إذا ترك، ويستحب الاتيان بميسورها بعد تعذر بعض المستحبات أو بعد تعذر بعض أجزاء المستحبات إذا كان للمستحب أجزاء. وأما الثالث فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموع إلى الأفراد لا دلالة له إلا على رحال إتيان بالباب المأمور بالواجب. بقي الكلام في الحديث الثالث وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام: ما لا يدرك كله لا يترك كله. في كلمة الكل في هذا الحديث احتمالان: احتمال أن يكون المراد من الكل هو العموم المجموعي، واحتمال أن يكون المراد من الكل هو الأمور الاستغراق. والفرق بينهما، الفرق بين الأمور المجموعي والاستغراق، أن الأمور المجموعي نفرض مجموعة من الأشياء تعلق بها حكم واحد، الحكم تعلق بالمجموع فيشمل المجموع، هذا بخلاف الأمور الاستغراق. إذا تعلق بشيء له أفراد والمساجد معناه أن هذا الحكم يتعدد بمقدار تعدد الأفراد، كقولنا أكرم العلماء، أكرم كل فرد فرد من العلماء، فالحكم يتعدد بمقدار تعدد الأفراد والمساجد. هذا هو المعنى عموم الأفراد عموم الاستغراق. ثم إذا كان المراد من هذا الحديث هو العموم المجموعي فيكون دليلا على محل الكلام، بمعنى ما لا يدرك كله، أي إذا لم يدرك مجموع الأجزاء الواجب المركب من الأجزاء، إذا لم يدرك جميع الأجزاء لا يترك كله، لا يترك جميع الأجزاء، بل يجب الإتيان بما تيسر من الأجزاء، بما تمكن المكلف من الأجزاء. فإذا تعذر بعض الأجزاء والمكلف متمكن من إتيان سائر الأجزاء فيجب عليه الإتيان بها. فهذا الحديث دليل على قاعدة الميسور لا يسقط بالمعصوم. وأما إذا كان المراد من الأمور من الكل هو الأمور الأفراد أمور الاستغراق، فمعنى الحديث حينئذ ما لا يدرك كله من الأفراد والمسالك، لا يدرك كله بل يجب الإتيان بما تيسر من الأفراد والمسالك. وعلى هذا الفرد الثاني الحديث خارج محل الكلام، لا يدل على ما هو المطلوب محل الكلام من وجوب باب الأجزاء. والكلام المعروف إذا جاء الاحتمال بثل الاستدلال، ما هذا الاحتمال؟ ما احتمال أن يكون المراد من العموم عموم الأفراد لا عموم الأجزاء؟ فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الباقي من الأجزاء. هذا هو الإشكال الأول على هذا الحديث. الإشكال الثاني على هذا الحديث الثالث أن هذا الحديث لا يدل على وجوب الباقي، ما لا يدرك كله لا يترك كله، لا يترك كله، لا يترك، يدل على رشحان الأجزاء. وترى ترك الأجزاء لا على وجوب الإتيان بالأجزاء وحرمة ترك الأجزاء، لا يدل على هذا. واستحباب الإتيان بباقي الأجزاء هو خارج من محل الكلام، بل محل الكلام هو وجوب الإتيان بباقي الأجزاء، وهذا الحديث لا يدل على وجوب الإتيان بباقي الأجزاء. هذا هو الإشكال الثاني على هذا الحديث الثالث. أما الثالث فبعد تسليم ظهور الكون يكون إشارة إلى إشكال الأول في المجموع حتى يدل على وجوب الأجزاء، لا الأفراد حتى يكون خارجا من محل الكلام. لا دلالة لهذا الحديث إلا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به بعد تحرر بعض الأجزاء. رجحان الإتيان سواء كان فعل المأمور به واجبا أو مستحبا، عند تحرر بعض الأجزاء يرجع يستحب الإتيان بباقي الأجزاء. لماذا؟ لظهور الموصول فيما يعمهما. الموصول ما لا يدرك كله، ما موصوله، ما لا يدرك كله يشمل الواجب والمستحب. ما لا يدرك سواء كان واجبا او مستحبا، اذا لم يدرك كله ما يدرك كله، ياتي بالباقي سواء كان واجبا او مستحبا. وليس تقول لا يدرك في الوجود لو سلم موجبا لتأسيسه بالواجب، ليس الظهور في الوجود موجبا لتأسيسه بالواجب، بأن يكون المراد مما لا يدرك هو الواجب. لو لم يكن ظهوره في العام، أي ظهور الموصول في العام، قليل على إرادة خصوص الكلام. ظهور الموصول في العام من الوجوب والاستحباب قليل على أن الترك مكروه، لا يترك، الترك يكون مكروها ولا يكون محجوبا، لا أن الترك يكون واجبا. والمقصود في محل الكلام هو وجوب الترك، حرمة الترك ووجوب الإتيان، لا كراهة الترك أو مطلق المنع من الله. وكيف كان ليس ظاهرا هذا الحديث، ليس ظاهرا في الجذور في وجوب الاتيان بالباقي هؤلاء، اي في مورد الكلام، ولو قيل بظهور الحديث في الوجوب في غير المقام، في نظائر المقام، في سائر المقام، اذا لم يكن هنا قرينه كالماء الموصول على العموم، يمكن ان يكون لا يترك ظاهرا في الوجوب. ثم انه حيث كان البلاد الحمد لله.